الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه التابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلام حول مفهوم الإحسان. الإحسان له فضل عظيم، فصاحبه في معية الله سبحانه وتعالى يقول: وإن الله لمع المحسنين. وقريب كذلك من رحمته سبحانه وتعالى ذلك المحسن، يقول سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبه ينال صاحبه حب الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: إن الله يحب المحسنين. وجزاء الإحسان إحسان، يقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والمستفيد الأول من الإحسان هو صاحبه، يقول سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. والإحسان يفرج الكرب ويدفع البلاء، يقول سبحانه: فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ولصاحب الإحسان النعيم الأوفى في الجنة، ولصاحب الإحسان النعيم الأوفى في الجنة والتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولعظم فضله يتمنى المعرض عن الله بعد وفاته أن يعود إلى الدنيا ليكون من المحسنين، يقول سبحانه في سورة الزمر: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. والإحسان معناه الفضل والزيادة، وهو يشمل كل شيء في الحياة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. فالإحسان ليس قاصرا على شيء دون شيء، فالعبادات والأخلاق والمعاملات يمكننا الإحسان فيها. يقول سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ويقول سبحانه: وقولوا للناس حسنا. ويقول سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويقول سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمحسن يعيش في سعادة وطمأنينة ليس بينه وبين أحد عداوة ولا بغضاء. يقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والناس يهرعون إلى المحسن لحل مشاكلهم، يقول سبحانه في سورة يوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ومن صور الإحسان الهامة كذلك الدعوة إلى الله عز وجل، يقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ففي كل شيء يمكن أن يكون هناك إحسان، والقرآن مليء بالآيات التي تتحدث عن فضل الإحسان وأهميته في تزكية النفوس، وعن صوره ومجالاته، وعن عاقبته في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا محسنين، وأن يجعلنا من أهل الإحسان، وأن ينفعنا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يعملون العمل الصالح ليجزي الكريم سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا دعاة على أبواب الجنة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم، أخوكم عمر العاطفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كلام حول أسباب الهداية والضلال. إن الهداية منحة وفضل من الله عز وجل يمنحها من يشاء من عباده. يقول سبحانه: إن علينا للهدى، ويقول سبحانه وتعالى على لسان أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهي كانت محض فضل من الله، إلا أنها تستلزم وجود رغبة من العبد في تحصيلها، كما هو واضح في قصة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ويقول سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فلقد بين عليه الصلاة والسلام لقومه قانون الهداية لعلهم يرجعون إليه ويستخدمونه. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فهذه هي الحقيقة الخالدة. ثم بين الحديث العمل المطلوب من العبد كي يحصل على هذه المنحة الربانية: فاستهدوني أهدكم، رواه مسلم. لذلك كان العتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتصديه لدعوة رجل لا يريد الهداية ولا يرغب فيها، وتركه لمن عنده هذه الرغبة الأكيدة، بقوله يقول سبحانه وتعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أما أسباب الضلال وابتعاد الناس عن الحق فلا تخرج عن كونها أحد سببين: إما جهل أو هوى. يقول سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأوضحت الآية أن أسباب عدم قيام الإنسان بحمل الأمانة هي الظلم والجهل. وصور الظلم كثيرة، فالعلو في الأرض ظلم، واتباع الشهوات ظلم، والإسراف ظلم إلى آخره. والقرآن يشخص أسباب تكذيب المكذبين بأنهم لا يريدون الإيمان بالله ليس عن شك فيه، ولكن عن عدم رغبة في ترك ما هم عليه. يقول سبحانه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لذلك يسأل أيان يوم القيامة، ويقول تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. نعم، كانوا يرونها ولكنهم تعاموا عنها لأنهم لا يريدون الإيمان ولا الحساب يوم القيامة. يقول سبحانه: بل كانوا لا يرجون نشورا. إنهم يريدون الدين على هواهم ويبغونها عوجا. لذلك مهما بذل معهم من مجهود فلن يقتنعوا، لأن القضية ليست بسبب جهلهم وإنما في اتباعهم الهوى. يقول سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ويقول سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أما إذا كان السبب هو الجهل فما أيسر انتفاعه إذا وجد داعية صادق يحسن عرض الدعوة. والقرآن مليء بالكثير من الآيات التي تقرر هذه القاعدة. لماذا آمن السحرة ولم يؤمن فرعون مع أنهم جميعهم رأوا نفس الآيات؟ ولماذا آمنت ملكة سبع عندما رأت الصرح الزجاجي عند سليمان عليه السلام؟ تأمل قوله عليه السلام وهو يقول لمن حوله من الجنود: قال نكروا لها عرشا ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. إنه يقول لهم: إن كان عدم عبادتها لله بسبب الجهل فستهتدي عندما ترى دلائل النبوة وآيات القهر والإعجاز، أما إن كان بسبب الكبر والظلم فلن تهتدي مهما رأت من آيات. والذي حدث أن آمنت بلقيس عندما رأت ذلك الصرح. ويشخص القرآن سبب كفرها السابق: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ويشخص القرآن الكريم سبب كفرها السابق بقوله سبحانه وتعالى في سورة النمل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله. يقول سبحانه وتعالى: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. ويمكن للقارئ المتدبر للقرآن أن يتبع هذه القاعدة في القرآن وتطبيقاتها العملية ويتعرف على موانع الهداية والتي ذكرت في مواضع كثيرة. نسأل الله الهداية ونسأل الله السداد ونسأل الله الحفظ لنا ولكم. بارك الله في الجميع وصلى الله وسلم وبارك على محمد. أخوكم عمر العاطفي. كيفية معرفة العقد؟ طبعا العقدة تسبب عادة ألما، عادة تسبب الألم. إذا الألم هو مكان العقدة. الألم والورم وكذلك ما يحصل به إرهاق للمريض فحين ذاك يكون متوزعا في كثير من أنحاء الجسم. الحرارة كذلك تكون عقد في الدم، هناك عقد في الرأس تسبب الدوخة والصداع فقد الذاكرة الوعي، الأمور هذه كلها. ولذلك بارك الله فيكم، هذه العقد تكون داخلية وتكون خارجية. تكون داخلية بوقوع الشيء على نفس الشخص من أمراض ومن هزال وما إلى ذلك، ومن آلام وأوجاع ومن آثارها، أمراض موجودة هي كالسرطان وغيره. كذلك عقد خارج الجسد تكون بالأسحار وتكون بعقد الحسد والعين في غيره له، أو مشتركة فيه وفي غيره. ولذا بارك الله بالجميع، نحن نقرأ على حالات عندنا هنا عندنا عند كل راقي، ويتأثر أخ له أو أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو زوجه أو ابنه يتأثر وهو في مكان آخر، وهذا يدل على أن هناك شيء مشترك بينهما ألا وهي العقد. هذا الأمر الأول، تعرف العقد بالألم وبالأثر وبالمرض وبالورم، هذه أمور تبين لنا. وهناك عقد مكتوبة، عقد الساحر، وتتكون في الجسد ويكونها الخبيث الظالم الذي هو الخادم للسحر أو الخادم للساحر والحارس على السحر والعقد، وباستطاعته أن يجدد وباستطاعته أن يعقد هو، ولذا تخرج خيوط ويخرج شعر من المريض أو من خارج من نفس الجسد أو من خارج الجسد، هي من عقد السحر الذي يعملها الجان، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هناك العقد يعني مكتوبة ملموسة محسوسة، وهناك عقد في الجسم تتكون كثيرة جدا جدا جدا، تكون حساسة قد لا تكون ملموسة، لكن كما قلت سابقا في البرنامج العلاجي لا بد من الدلك والفرك أثناء الادهان بالزيت. الادهان بالزيت لوحده هكذا للأسف يعني ليس له فائدة عظمى كالذي يدلك ولو كان بزيت غير مقروء عليه سيستفيد فائدة عظيمة. ولذا المساج للمغرورين هو مهم جدا جدا جدا، فهو بإذن الله يصهر العقد، وهو بإذن الله يوجع المس، وقد يسر الله سبحانه وتعالى في يعني أيام خلت بقول جن أثناء الدلك قالوا والله أن الدلك والفرك المساج أنه أعظم علينا وأشد وطأة من القراءة من القراءة. هذا يعني قول يعني يسمع له لأنه تذك رصونه بسرعة وبشيء ملموس ومحسوس ألا هو الضغط والفرك والدلك، هذه الأشياء البدهية التي يعني نحن عليها. تتوزع العقد بارك الله فيكم في المفاصل في عقد، في الدم في عقد، تحت فروة الرأس في عقد، منابت الشعر في عقد، تحت الأظافر في عقد، على الجلد في عقد، وكل عقدة لها شغلها ولها يعني ما عليها. ولذا أحد المشائخ في الرقية يقول أن مكان كل ألم هناك مس من الجن، وقد يكون في ذلك يعني قول وجيه بصراحة، يعني لأنه يكون هناك مس مختص في شيء معين حسد على ماذا بالضبط كذا وكذا وكذا، وهذا الحسد من فلان وهذا الحسد من فلان وهذه العين من فلان وهذه العين من فلان، غير الأسحار التي قد يعني يكون مبتلى بها، كل له اختصاصه وكل له شغل ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الفك بالتدليك والتفريق، والفك كذلك يكون بقطعها وتمزيقها تلك العقد إذا وجدت مكتوبة أو مربوطة أو من هذا القبيل في الجسد، قد تكون داخل في الأحشاء لابد من خروجها، مثل الخيوط مثل الشعر مثل يعني معادن مثل أشياء يعني حديد ومن هذا القبيل لابد من خروجها. الاغتسال بماء حار بماء دافي يعني حار لا بأس به، ليس دافيا يعني دفء بسيط، لا يعني بمقدار ما يستطيع الجسد أن يتحمله، هذا يساعدنا كثيرا في إحلال العقد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يتم ذلك الادهان بالزيت والتفليك والتدليك والتفليك والتدليك، مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى تنحل العقد وتأتي الحجامة وتحملها. وما كان في الأحشاء لا بد من لفظه بخروجه مع الفم وخروجه كذلك مع من أسفل بارك الله فيكم عن طريق الإسهال ومسهلات وما إلى ذلك. إذن فيما ظهر لنا بأن بعضها مكتوبة طبعا من الساحر، طبعا معقودة كذلك، قد تكون معقودة خارج الجسد، تكون معقودة داخل الجسد، بإذن الله سبحانه وتعالى مع الوقت يعني تضمحل وتحل وتفك بإذن الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي قرأنا على حالة من الحالات وإذ بها يتكلم الذي فيها ويقول أن هناك سحر في المقبرة وأنه سيأتي به، سبحان الله العظيم. قلنا طبعا نعطيه فرصة لعله أن يكون صادقا، ونلاحظ ونتابع هذه المريضة، ومر الوقت علينا وإذ بها تنتفض وتهتز. يقول أخو السحر هو موجود، أخرجته أختها من صدرها، وسبحان الله العظيم. في الحديث ما شكى أحد من النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا قال احتجب. الحجامة مهمة للرأس لأنه منافع عقد قوية عظيمة شديدة في الرأس، قد يكون حتى التدليك والتفريك للرأس يكون شيئا بسيطا، لأن التدليك والتفريك الشديد للرأس مضر بالصحة ومضر بالرأس والدماغ وما إلى ذلك، ولذا التدليك للرأس يكون برفق، ثم تأتي الحجامة وتحملها بإذن الله سبحانه وتعالى. وكثيرا من العقد ما تخرج مع الفم، كثيرا من العقد ما تخرج مع المخاط أكرمكم الله، مع الرعاف كذلك، وبعض العقد تخرج مع الأذن كذلك، وبعضها يخرج مع فروة الرأس، ولا بد من الحلق كذلك بارك الله فيكم. هناك عقد قد تكون فعلا في العورة، حين ذاك يولى من هو في الرقية عليها، يعني إن كانت امرأة يجعل امرأة تفرك رحمها وما إلى ذلك، ولي أمرها يفرك ظهرها وبطنها من هذا القبيل، هذه من الأشياء، ولا بد من التفريك ولا بد من التدليك. ثم التدليك والتفريك يأتي بعده الحجامة، ولذا إذا كانت الحجامة بدون تدليك وتفريك سيكون الوقع أقل نفعا، سيكون أقل نفعا بلا شك. إدخال الزيت، زيت الحبة السوداء داخل الفرج مهم جدا جدا، يساعدنا في تطهير المنطقة وتليين العقد وخروجها بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية. مسألة اليوم مسألة تجدد الأسحار، مسألة تجدد الأسحار مسألة عميقة ومسألة يعني قد تشيب الرؤوس، لأنها تعطر الأمور وتجعل الإنسان يكون في حالة من البلاء مستمر، فهو في نفسية متذبذبة هابطة، لأنه يشعر بالانتكاسة دائما، ووراءه إنس وجن يكيدون له بالليل وبالنهار، موكلين بأذية، باغين عليه، ولا خلاص من ذلك، لا خلاص من هؤلاء، ولا ذهاب عنهم إلا بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بالمتابعة الدقيقة لما يجددون عليه. فننظر هل التجديد يكون مرشوشا فننتبه، هل التجديد يكون مأكولا أو مشروبا يبعث كل يوم فننتبه، هناك تجديد إنس وهناك تجديد جن في مسألة الأسحار. إذا كان المجدد لهذا السحر من الإنس قريب مثلا يبعث كل يوم والثاني من سحر ظالم خسيس دليل ذكر أو أنثى يريد أن يضر ذاك أو تلك بأسحار ببغية، يريد هلاكا، يريد تعطيلا، يريد عذابا وهوانا، يريد خزيا وعارا وشنارا لذاك أو تلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كان المجدد من الإنس فإن الأمر قد يكون أهون، لأنه قد عرف وقد يحذر. المشكلة قد تكمن في الجان نفسه الذي يجدد، يجدد الأسحار عند النوم، عند الغفلة، عند الإغماء، عند الصرع، عند النفسية الهابطة، عند الغضب، عند العصبية وما إلى ذلك. ولذا بحول الله سبحانه وتعالى ثم بجهد واجتهاد وقوة وثبات ودعاء لله ورجاء ومتابعة جادة في برنامج علاجي مع راقي ثقة موفق ملهم، كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى يحد من التجديد ويصد الذي يجدده، بل ويقطع دابره عاجلا لا آجلا. فأنيبوا لربكم وأسلموا له، والمنكسر يذل بين يديه، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فبمقدار الذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى يهيئ الله سبحانه وتعالى لذاك وتلك من طال سجوده وعظم كربه وعظم عمله الصالح ونادى ربه ونادى ربه ودعا ربه، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له أسباب الشفاء وسبل الوقاية. وبعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يهيئ مباشرة الشفاء ويرى كفلق الصبح بتقدير من الله سبحانه وتعالى، برقية حارقة، بعشبة معينة، بدعوة عظيمة، بعمل خير، ببكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، إذ بالأمر ويفهمه. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فكلنا مخلوقون، خلقنا وهو الذي يتولى أمرنا سبحانه، وهو الذي متصرف فينا، وهو الذي المالك لنا جل وعلا إنسا وجنا حجرا وبرا شعرا سماء أرضا، كل شيء سبحانه وتعالى هو المتصرف والحاكم لكل شيء جل وعلا. ولذا نريد بارك الله فيكم قوة، ونريد ثبات، ونريد أن نهيمن نحن على عدونا وألا ندع لعدونا على أنفسنا الهيمنة. نريد أن نتسلط نحن على أعدائنا وألا يتسلط هم علينا، بمقدار ما نكون أقوياء، قوة إيمان، قوة عقيدة، قوة تصرف، قوة حكمة، قوة صبر، قوة ثبات. بهذا أنا أبشر من مشى على ما أقوله بأنه بحول الله سبحانه وتعالى سيجد خيرا عظيما، وسيجتنب وسيوقع بحول الله سبحانه وتعالى شرا مستطيرا. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله هدى ورحمة وبركة وشفاء وعافية لنا أجمعين. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا بد من الاحتشام، لا بد من الستر حتى للرجال، فالأنظار من حول الرجال والنساء نظرات إنسية وجنية، نظرات حاسدة وحاقدة، نظرات معجبة ومشتهية ومتمنية، نظرات تريد الفاحشة، نظرات تريد القتل والانتقام. نعم، ولذلك مأمورون نحن بالستر، مأمورون بالطاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ونريد نبذ المعاصي، نبذ الملابس التي تخدش الحياة والتي تكشف العورات. ها، هذه كلها من آثار الغزو الفكري والغزو الكفار علينا في ملابسنا وفي أشيائنا وما إلى ذلك. ولذلك تجد القصور والنوادي وما إلى ذلك تجد فيها من التعري للنساء والصبيان، والله به عليم. الأفخاذ شبه عارية بل عارية، الملاعب، الظهور والصدور وما إلى ذلك، وكل هذا مخالف للكتاب والسنة، وكل هذا مدعاة إلى الحسد والعين ودخول النسوس، وكل هذا مدعاة للأمراض والأسقام، ومدعاة والعياذ بالله إلى مقت الله وإلى بغض الله، فإن هذا من المعاصي ومن الآثام التي قد تكون دقيقة في العين لكنها قد تكون عند الله من الكبائر. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها، إنكم لتعملون أعمالا ترونها في أعينكم كالشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. الله الله وصيه للكبار والصغار، وانشروا هذا المقطع، انشروا هذا الصوت، نصيحة لله سبحانه وتعالى أن تعودوا إلى الله ذكورا وإناثا، وأن تتوبوا إلى الله توبة نصوحة من هذه الملابس الخليعة العالية المتفسخة التي أتت إلينا من الكفار حسدا على ديننا وحقدا علينا، جلبت الأمراض والأسقام والعيون والحسد ألوان ومنها الشفاف ومنها القصير ومنها المفتوح ومنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. توبة نصوحة، اطلبوا الله العفو والعافية، واطلبوه الستر، واطلبوه الخير العظيم، وتوبوا إلى الله توبة نصوحة. أسأل الله أن يوفقنا ويفقهنا في الدين، وأن يصرف عنا شرور أنفسنا وشر الشياطين، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويمسيكم بالخير يا أهل النور. جعل الله لي ولكم نورا عظيما في قلوبنا وفي جوارحنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفلنا وفي دنيانا وفي أخرانا، اللهم آمين. الكلام يطول حول الأعراض، حول ما يؤثر في قضية العلاج، وحول النسوس الظالمة الفاجرة التي تندس في الجسد وتعمل عظيم الأعمال على العقول وعلى النفسيات، وقد تعطل الجسد، وقد تعطل الفكر، وقد تحبس الرزق وما إلى ذلك، بقدرة الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم. ولذلك الذكر إذا تواضع اللسان مع القلب فهذا أعظم الذكر، وهذا أخلص الذكر، وهذا ما يجعل رضوان الله وما يجعل توفيق الله، بل ويكون سببا في الشفاء بحول الله سبحانه وتعالى، لأنه حين ذاك استحضر عظمة الله واستحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى. فأن لشخص يدعو الله وهو في غفلة، بل هو في شك من مس أصابه ظالم، من مس أصابه من ملوك الجن، دعا الله سبحانه وتعالى وهو شاك في شفائه، بل قد يكون شاكا وقد تكون شاكة في قدرة الله سبحانه وتعالى على ذاك المس العظيم في الجسد. إذا كان المس عظيما فإن الله أعظم العظماء، وإذا كان المس الذي في الجسد ملكا من ملوك الجن فإن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك وقاصم ظهور الجبابرة وهو الخلاق سبحانه وتعالى. مهما كان الملك من الإنس والجن من كبريائه وعظمته وعدته وعتاده وجاهه ومنصبه وحاسيته، ليس عند الله من شيء، هو مخلوق لن يضر ولن ينفع إلا بما كتب الله سبحانه وتعالى. عندنا أساسيات لا بد أن يمشى عليها. أولا لا بد القلب أن يكون فيه الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف العبد وعرفت الأمة الرب سبحانه وتعالى فإن العبد والأمة سيكونان حين ذاك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما يدعوان الله يعطيهما الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا ينظر إلى قلب ساه لاه عابث عنه منصرف. أساسيات نمشي عليها، إذا الأساس تعبان سينهدم البنيان مع الوقت بلا شك وبلا ريب. ولذلك أن لشخص أن يدعو الله وهو مرهق النفسية وهو تعبان في في في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، مرهق إرهاق عظيم قد يدخل في باب الشك والريب في قدرة الله وفي عظمته، يدعو الله. ولذلك الحديث يستجب لأحدكم ما لم يعجب، يقول دعوت فلم يستجب لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيترك الدعاء. قد تكون الاستجابة على وشك لكنه ترك أو تركت الدعاء فصرفت الإجابة لأجل ترك الدعاء. والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده وأمته لأجل حكم بالغة، يبتلي بالفقر بالقلة بالذلة بالمرض بالوهن، يبتلي بمصائب عظيمة. هل الابتلاء هذا عبث بدون مقصد؟ لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ابتلي بالسحر، سحر صلى الله عليه وسلم، وسحره صلى الله عليه وآله وسلم بسبب نزلت الفلق والناس شفاء للمؤمنين للمسلمين الذين هم على الله متوكلين، هم يستبشرون وعلى الله يتوكلون. كانت الفلق والناس فرجا إلى يوم القيامة لمن كان عليها. ولذا بارك الله فيكم علينا بالذكر العظيم، ولا بد من استحضار النية، واستحضار النية أمر مهم، واستحضار قدرة الله أمر مهم، واستحضار قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله جل وعلا شيء مهم جدا جدا جدا في حياتنا، لأجل أن يصلح ما أفسده الناس في أجسادنا في عقولنا في أخلاقنا في أحوالنا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويقول سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هنا الإذن من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن نقول يا ربنا كما أذنت بالبلاء وبوقوعه فاللهم أذن بشفائه وعافيته وبدفعه ورفعه عنا. العقيدة شيء مهم في حياتنا، وبقدر ما تكون العقيدة في قلوبنا صافية نقية قوية في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته جل وعلا، بقدر ما نكون ندعو الله فيستجيب لنا، لأنه قضية أن يدعى الله سبحانه وتعالى ولا يستجب لنا أو ولا يستجيب لنا دليل على أن في شيء عندنا ما وافق، لم نصل لدرجة عالية إلا ما شاء الله. ولذلك في الحديث تعوذ بهما بالفلق والناس فما تعوذ أحد بمثلهما. ولذلك إذا تواطأ اللسان مع القلب في تكرار سورة الفلق والله الذي لا إله إلا هو لن يمر أيام بل قد تكون ساعات إلا وقد كشف الله بلاء عظيم بحوله وقدرته. السجود لله، أعني على نفسك بكثرة السجود. من يسجد لله كثيرا؟ أنا أعرف امرأة سجدت لله 3 ساعات، صلت 2 ركعتين وفي سجدة من 4 سجدات التي في 2 ركعتين 3 ساعات وهي ساجدة بين يدي الله. تخيلوا ماذا كان يعمل بها الذي فيها؟ كان يسقطها يمينا ويسارا، بل وسبب نزيفا في أنفها رعافا لأجل أن تقوم ولم تقم. دعاء وتضرع وبكاء وخشية وإلحاح. ولذلك اللحوح في الدعاء يحبه الله، فاستجاب الله دعاءه، دعت الله في شيء عظيم دعته وكان مستحيل أن يحصل، حصل بتوفيق من الله وبرحمة من الله وفضل منه سبحانه وتعالى. ولذلك وين اللي يسجدون فيما بيننا؟ من اللي يسجد لله ساعة، نصف ساعة سجود فقط، سجود فقط، صلي 2 ركعتين وتطول، تأخذ السجدة 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، من الذي يفعل ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، إخواني المشرفين، ما في لهم إخواني فقط مشرفين، وإذا كان في من الجن الساكنين في الأجساد والمسلمين المؤمنين فوالله يعني أننا على خير عظيم تحت قوة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. أخواتي المشرفات، أخواتي العروات، أذكر نفسي وإياكم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة تختلف عنه في أي يوم، ويوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين، وفيه خير عظيم، وفيه رحمات تتنزل، وفيه ساعة إجابة ليست في غيره من الأيام. صحيح أن هناك ساعة إجابة كل يوم، كل يوم في ساعة إجابة الله سبحانه وتعالى اختص بها، قد تكون في نهار، قد تكون في ليل، لكن يوم الجمعة تبين أن هناك شيئا صريحا صحيحا، أن هناك ساعة إجابة. واختلف العلماء فيها، فقال بعضهم من يوم أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، وبعضهم قال بعد صلاة العصر، وبعضهم قال قبيل المغرب، والآراء في ذلك كثيرة. أعلموا الله سبحانه وتعالى في الأصل قد خلقنا لعبادته، وقضية ذكره ودعاؤه قضية حياتية، قضية يومية، قضية وقتية، نحن على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. المراد من ذلك هو الزيادة والإكثار، ليس إلا لأننا نحن على ذلك، يعني لا يطلب منا شيء جديد في حياتنا بحيث أننا ما نذكره لا نذكره، أو يعني كنا ساهين لاهين غافلين وانتهينا والآن انتبه وتذكر، لا لا لا لا لا، هذا ليس لنا بإذن الله، هذا نسأل الله العفو والعافية، يعني هذا لغيرنا نسأل الله العفو والعافية. الذي لنا أنه وقت زيادة ذكر، وقت زيادة ذكر تعلق بالله سبحانه وتعالى، أو زيادة صلاة وسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة بارك الله فيكم، أن نجتهد في هذا اليوم المبارك في الذكر، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قراءة سورة الجمعة فإنها سورة النور. يا أهل النور، يا أهل جروب النور، مجموعة النور، سورة النور هي أصل لسورة الجمعة. والله جل وعلا يزيد العبد والأمن من فضله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي كل يوم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وأن يجعلنا دائما إليه قريبين. اللهم أغنني بالافتقار إليك، الفقر إلى الله والذل بين يدي الله، هذا قمة الغنى، لأنك تتذلل وتتمسكن وتظهر فقرك لمن؟ لملك الملوك وقاهر الجبابرة، للخلاق العليم سبحانه وتعالى. ولذلك الخادم عند ملوك الدنيا التقرب إليه هو خادم، وقد يكون يعني أصله ونسبه وما إلى ذلك، لكنه يخشى ويهاب وهو خادم عند ملوك الدنيا وعند رؤسائهم وزعمائهم، يخشى ويؤخذ بواسطته التقرب إليه ويخجل، لأنه ماذا؟ لذلك الفقر بين يدي الله والانكسار والضعف والضعف بين يدي الله، هذه عزة، وهذه عزة، وهذا غنى عظيما لا يؤتاه كل أحد. اللهم أغنيني بالافتقار إليك ولا تفقرني باستغنائك أبدا. الفقر، الفقر من قرب الله، هذا البعد عن الله قمة الفقر، والصد عن الله قمة الفقر، والبعد عن الله عدم طاعته قمة الفقر، قمة الاضطهاد، قمة البلاء، وقمة السوء، قمة الخزي، والعياذ بالله. ولذا بارك الله فيكم، لنكن الأقرب إلى الله، لنكن المنكسرين المخضعين بين يدي الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله يعطينا ويكفينا ويؤوينا. خزائنه جل وعلا ملأ لا تنفذ، خزائنه ملأ عافية وصحة ومالا وولدا وزوجة، خزائنه سبحانه وتعالى ملأ لا تنفذ، من كل شيء مغفرة ورحمة وسكينة وطمأنينة. رحمة الله قريب من المحسنين، خزائن الله ملأ لا تنفذ، يكسب خزائن أهل الدنيا. فلو كان لشخص ما عنده من هذه الدنيا وكل يوم والثاني وهو يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي يعطي، قد لا يبقى له شيء. ولذلك هو يستمس في هذا ولا يملك ماله ولا يعطي تجاراته وأمواله كلها، إنما يقتصد. لكن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ لا تنفذ. نسأل الله من خزائنه مغفرة ورحمة ومالا وولدا صالحا وخيرا وبرا ومعروفا وإحسانا ورضا منه علينا سبحانه وتعالى، ورفعة وعزة ونصرة وشفاء ورحمة وبرا وإحسانا وخيرا. وفقني الله وإياكم بكل خير. هذه موعظة، موعظة يوم الجمعة، سأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته، من أهل القرآن، فأهل القرآن من أهل الله وخاصته. ما أحلاها أن يكون القرآن ربيع القلوب، وناس يذهبون يريدون الربيع ويريدون الجو الممتع ويريدون اللطف في نسيم وفي أجواء باردة وفي خضار وفي أنهار وفي شلالات يرونها يتمتعون بها ويفرحون، ونسوا أن القلوب إذا أصبحت وأمست على ذكر الله كانت في ربيع عظيم، وكانت في جو ممتع، وكانت في لطيف رحمات الله وسابغ فضله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن للسعادة، لنكن مع القرآن حتى أن الله جل وعلا يسعدنا دنيا وأخرى. فالقرآن سعادة أبدية سرمدية لمن كان معه يقرأ يتلو يتدبر يترنم به يطبقه يتخلق به. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أصفيائه وأوليائه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه ومن تبعه، وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عمر العاطفي. فعلا بعض الرقاة يتأثرون من أسحار المرضى ومن عقد فيهم ومن مسوس فيهم. الرقاة يتأثرون مما وممن في المرضى بلا شك. ولذا بارك الله في الجميع، يجب على الراقي أن يصبر ويحتسب وأن يراعي عبيد الله وإماء الله المغرورين والمغرورات، وأن يعني يكافح من يرده وما يصده عن متابعة الناس وعن رقية الناس وعن هذا الجهد العظيم، جهد الرقية وعمل الرقية وشغل الرقية، وليخلص في ذلك لله سبحانه وتعالى. وصيتي لكل راقي أن يراقب الله سبحانه وتعالى ليتذكر، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وليتذكر قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا بد أن يكون في قلبه القرآن وفي خلقه القرآن ويجتهد بذلك اجتهادا عظيما. هذا من ناحية الراقي، وليصبر ويحتسب على الأذى، يصبر على الأذى ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يأته أجرا، حتى لو لم يأته أجر من الناس. هذا الأمر الأول، وهذا في مجال الراقي. والمرقي يجب عليه وجوبا أن ينتبه لنفسه ولدينه ولعقله، وأن يكافح ويناضل ويجاهد من غلبه وقهره من شياطين الإنس والجن، وأن يجتهد في علاج نفسه. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وأكثر ما يكون في الدين إذا أثر على الدين والاستقامة وأمر بفاحشة ومعصية، فإنه حين ذاك يجب على المرء أن يكافح ويناضل ولا يضعف ولا يكسل ولا يرخي الحبل للظالمين عليه فيصدونه عن الدين وعن القرآن وعن السنة وعن الخير العظيم وعن البر والإحسان وعن الوالدين وعن الزوجة زوجها والزوج والزوجة لزوجها والعكس كذلك والذرية كذلك. ولذلك بارك الله في الجميع، يجب علينا أن نجتهد اجتهادا بالغا في هذا الأمر. فأمر الرقية أمر عظيم، أمر دين ودنيا، والحفاظ على الضرورات الخمس من أوجب الواجبات: الدين والنفس والعرض والعقل والنسل والمال كذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. بارك الله في الجميع. من ناحية البرنامج العلاجي يا إخواني ويا أخواتي، لابد أن يكون مستوعبا لكل شيء. هناك عقد متنوعة، وهناك مسوس متفرقة، وهناك مرابط متمكنة من أعلى الرأس إلى أخص الأقدام. والله والله والله أن بعض من ابتلاهم الله كالشبكة على أجساده من أعلى رؤوسهم إلى أخص أقدامهم، تقول لي زيت وانتهينا، وتقول لي مسك أسود وانتهينا، وتقول لي اشرب زمزم وانتهينا. لا، الأمر أشد من ذلك يا إخواني ويا أخواتي. لا بد من الاستعانة بالله في البداية والتوكل عليه والالتجاء والاعتصام به، ثم يؤخذ الكتاب العظيم القرآن سلاحا. قرآن بالليل وبالنهار يتلى ويسمع، وبه يستشفى وبه يستهدى وبه يستنصر. ثم بعد ذلك تأتي السنة وما فيها من العسل ومن الزمزم ومن الحبة السوداء وزيتها وغير ذلك. ثم بعد ذلك الأعشاب التي قد أباحها الله لنا تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يأتي علم الرؤى ويبين لنا بعض الأمور. تأتي الحجامة كذلك وهي من السنة، ويخرج الله بها شيئا عظيما من أخلاق الأسحار وأخلاق خبث الحسد والعقد والمرابط. وحتى الجن يخرجون، بعضهم يخرج بالحجامة بعون من الله ومنة منه وقوة منه سبحانه وتعالى. لابد أن نجتهد ونحصر العدو من جميع جهاته، ونأخذ بتلابيبه ونحصره ونضيق عليه ونهتك عقده ونشققها ونقطع المرابط. لابد أن يجتهد في ذلك اجتهادا عظيما. وبعدين المدة يأتي واحد له 10 سنوات 5 سنوات ويريد أن يشفى في شهر، الله لا يعجزه شيء، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل كل شيء قدرا. فقضية الوقت مهمة. أبو سنة ممكن يشفى في 6 أشهر، أبو 5 سنوات ممكن يشفى في مدة أطول، أما الذي على أقل من سنة كذا شهر ممكن يشفى في يعني أيام معدودة، الشهر أو حول الشهر وهكذا. ففي نسبة وتناسب وهناك ميزان، فلا يطغى ميزان على كفة على كفة على كفة. لابد من النظر لهذا بعين الاعتبار، العلاج والمدة. وبعد ذلك ينظر للراقي والمرقي. الراقي من هو؟ وهل هو يتابع؟ وهل هو يناظر؟ وهل هو يعني فيما يرى عليه مخلص؟ المريض كذلك ينظر له، هل هو مجتهد؟ هل هو مثابر؟ هل هو متوكل على الله حق التوكل ولا او انه يتوكل على الراقي فلان وفلان؟ كل هذا ينفعنا لقضية البرء التام والشفاء العاجل وخروج الخبثاء واحلال العقد. كذلك البيئة التي من حول المريض، هل هي تساعده نفسيا؟ هل هي تقوم معه؟ هل هي تصبر عليه؟ هل هي تقومه؟ هل هي تؤزه على أو ترغمه على استخدام علاجه وتأمره بذلك وتتابعه بذلك، أم أنها قد يئست منه وقد سئمت وقد أتعبها وتريد هلاكه وتريد فكاكه وتريد ذهابه وتريد والعياذ بالله؟ لا، الوضع لابد يا اخواني يا اخواتي ان ننتبه. هذه كثير تعرضوا للرقية وما شافوا، ليس لاجل الرقية انما لاجل التوابع الاخرى. الرقية والقرآن فيها شفاء عظيم، والله اذا دعي اجاب، لكن لم يقع الدواء على الداء بعد، ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بالشفاء بعد. ففي الحديث إذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. فهنا عندنا دواء وعندنا إذن الله. إذن الله سبحانه وتعالى يأتي بالدعاء والتضرع إلى الله وبالسجود وانتهينا منه، فإنه كريم جواد رحمن رحيم لطيف سبحانه. والدواء ما هو؟ وناس لا يشفون إلا بالعسل على مدار طويل، وناس لا يشفون إلا بالماء المقروء على مدار طويل، وناس لا يشفون إلا بالحجامة وجلسات الحجامة على مدار طويل، وناس لا يشفون إلا بالحبة السوداء. أعرف امرأة أنا من يوم أن كان عمرها يمكن 3 سنوات أو أكثر بقليل إلى 33 سنة، والآن عمرها 40، عندها صرع متواصل، لم تشفى إلا بالعسل والحبة السوداء لمدة 9 أشهر، شفاها الله، سبحان الله العظيم. فلا بد من الاجتهاد والمثابرة، بارك الله في الجميع. أيها المؤمنون المؤمنات المضرورون والمضرورات، ادفعوا عن أرواحكم وأجسادكم وعقولكم ودينكم القويم، ادفعوا عن أخلاقكم، ادفعوا عن أجسادكم وعن نسلكم وعن أموالكم وعن أولادكم، ادفعوا الصائل، ادفعوا الملعون الظالم الساحر، ادفعوهم بآيات الله العظيمة، اردعوهم بآيات الله الكريمة، ارفعوا عن أنفسكم الشدة والبلاء واللأواء والأسحار والحسد والعيوب والأنفس الظالمة والنفوس الفاجرة الساحرة العاشقة بالقرآن العظيم، استشفوا بالقرآن، فإن القرآن شفاء وهو شفاء ورحمة للمؤمنين. كونوا مؤمنين، كونوا مخلصين، كونوا موقنين، أصلحوا فيما بينكم وما بين ربكم، يصلح الله شأنكم ويعطيكم سهولكم ويعافيكم وينصركم ويبلاكم ويقويكم ويكفيكم ويهديكم. عليكم بالقرآن، فإن فيه الشفاء وفيه العافية وفيه الصلاح والإصلاح وفيه الخير وفيه النجاة والنجاح والفلاح. والله لن يأتينكم الشيطان ولا حزبه ولا أعوانه ولا السحرة ولا المغرضون ولا الطامعون ولا ملوك الجن ولا سلاطينهم ولا فراعنتهم، والقرآن في صدوركم وعلى ألسنتكم، لن يأتيكم أبدا. فالله لا غالب لحكمه، والله سبحانه وتعالى لن يغلبه شيء ولن يقهره شيء ولا يعجزه شيء. فلا تبتلوا ولا تمنوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا، فإن ربكم رحيم ودود، وإن ربكم قادر مقتدر قدير. الزموا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. عليكم بالكتاب والسنة، ادفعوا عدوكم بهما وارفعوا ما بيكم بهما، وادعوا الله الكريم، لا تدعوا قليلا فينهككم اليأس والقنوط فتتركوا. يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. كثير من الناس يبدأ بالرقية وما هي إلا أيام أو أشهر، وإن به يرجع القهقرة ولا يجتهد كالأمس ويترك ما كان عليه من البقرة ومن تكرار الفاتحة والمعوذات، يترك آيات الشفاء والسكينة، لا يأخذ العسل ولا الزمزم، ولا يهتم بحجامة جسده، فيقول ملاؤه على ما كان له سنوات فيخف عنه ثم يرجع له إلا ما شاء الله. الله الله في الكتاب وفي السنة، الزموا الكتاب والسنة والزموا السجود، فإنه قبل أن يستجاب لأحدكم، أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد، فإنه قادر أي جدير أن يستجاب لكم. أعني على كثرة نفسك في السجود. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله ومن خاصته، من أهل القرآن، من أهل السجود والركوع، وأن يبعث في أجسادنا النشاط والحيوية والإقبال عليه والقوة. استمدوا قوتكم من الله القوي العزيز، فإنكم لن تغلبون ولن تقهرون، والله معكم، لا تحزن، إن الله معنا، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفرحنا كما أحزن البعض كما حزن البعض، وأن يطعمنا أجمعين لذة العافية، وأن نشم رائحة العافية، وأن يجعلها في أبداننا وأرواحنا وعقولنا وديننا لا تنفك منا أبدا، اللهم آمين. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا خواتي المباركات. طبعا صاحب النفس الضعيفة والدين الهش يفعل ما يفعله لأجل أن يشبع رغبته ولأجل أن تتحقق أمنيته، بكفر، بشرك، بظلم، ببطش، بسرقة، بسحر، بوشاية، بأي شيء كان، ولو كان ما عنده من الأموال ومن الملذات، لكنه يريد ذلك الشيء بعينه ويظلم ويطغى ويغوى، فإنه قد يجده، لكنه سوءا عظيما والعياذ بالله، شرا مستطيرا ونارا في بطنه إن أكله أو من حوله إن كان فيه والعياذ بالله. فقضية الأسحار التي يعملها البعض من الناس ويتعلمها ويطلبها لأجل الغواية ولأجل المكاسب وما إلى ذلك، فإنها وبال عليه وإنها نار عليه. وبعدين عندنا يعني في ديننا القوي أن الجنة ستمتلئ، سيملأها الله سبحانه وتعالى، والنار ستمتلئ، سيملأها الله سبحانه وتعالى. فللدنيا بنون وللآخرة بنون، فإن استطعت كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن استطعت أن تكون ألا تكون إلا من بني الآخرة فكن من بني الآخرة ولا تكن من بني الدنيا. فإن بني الدنيا هم الذين عبدوا الدنيا، هم الذين أرادوها أبدية، لكن هذا محال، إنما هي أيام معدودة، أنفاس معدودة، ثم بعد ذلك يبقى الله كل منا على ما قدم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سؤال وجيه صراحة، الأعشاب يختي الأعشاب لعله من أعظم الأعشاب التي تؤثر في الجن، السدر بلا شك. ولذلك في فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، شيخنا المفتي سابقا غفر الله له ورحمه، وهي مقتبسة من أقوال علماء متقدمين، أظنه ابن حجر أو غيره من العلماء المتقدمين، الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزاهم خير عنا تجاه ما حفظوا لنا من علم وما بثوه في الناس اللي بالكتاب والسنة. فتكلموا عن السدر، من حبس عن أهله فإنه يأخذ 7 ورقات ويدقها بين حجرين في ماء يقرأ عليه ثم يشرب منه ويغتسل 7 أيام فإنه يطيب بإذن الله. السدر جيد ويعني له أهميته في دفع الضر وفي إيذاء المس بإذن الله سبحانه وتعالى، شربا واغتسالا. وإذا اغتسل به الشخص فإنه يجعله يمكث على جسده وقتا من الزمن، يعني يجلس عليه نصف ساعة ربع ساعة من هذا القبيل. ولو خلط بالسدر ملحا وحبة سودة مطحونة وما إلى ذلك فإنه نافع بإذن الله. كذلك بارك الله فيكم، من الأعشاب الحبة السوداء يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنها دواء لكل داء إلا السعد، يعني إلا الموت. فالحبة السوداء دواء بلا شك. كذلك القصة الهندي، طبعا الحبة السوداء حبها وماؤها وزيتها وما استخلص منها، تمام. وقصة الهندي كذلك فيه حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: خير ما تداولكم به الحجامة والقصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويلحق بها بعض طبعا السنة والسنوت وما إلى ذلك، لها كذلك أحاديث. ويوجد عسل في السوق، عسل الأشفية السبعة، هذا عسل طيب وأنا أوصي به، عسل الأشفية السبعة، عسل طيب مكون من ماء زمزم وعسل جيد وحبة سوداء وسنة وسنوت وقصة هندي، ويعني ومن اكتشفه فإنه قد أخرج له براءة اختراع، وهو شهري من جانبنا، من جانبنا من تهامة عسير، ويعني تبارك الله له سوقه في الداخل وفي الخارج. وفيما أرى أنه عسل جيد وقد نفع الله به وقد أطر الله به أسعار وما إلى ذلك. اكتبوا الأشفية السبعة أو عسل الأشفية السبعة في الجوجل أو في اليوتيوب، ويعني سترون نتائجه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم بالخير يا أخواتي المباركات. طبعا نحن الرقاة نعلم علم اليقين بما فيكم من أثر عظيم ومن غلب قوي شديد ومن تسلط من شياطين الإنس والجن عليكم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يفك أسركم وأن يعافيكم ويشفيكم ويرفع بلاءكم وضركم وينصركم على من عاداكم من إنس وجن، من قريب أو بعيد، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير. أسأل الله من حاسد وحاقد وطامع وعاشق، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعجل بنصره وغلبته لكم أجمعين. على العموم، من ناحية الصلاة والطهارة طبعا لابد فيها من إكمال الشروط كاملة، من الأمر الواجب من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. تقوى الله سبحانه وتعالى مربوط بالاستطاعة، يعني من لم يستطع أن يحج لعدم توفر المال لديه، لا زاد ولا راحلة ولا محرم للمرأة، فحين ذاك يسقط عنها الحج، وتقابل الله جل وعلا بوجه أبيض وكأنها قد حجت، لأنها قد نوات ولكن ما استطاعت. ومن لم يستطع أن يصلي واقفا فإنه يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنبه. كل هذا وارد في الكتاب، في الكتاب والسنة. في الكتاب أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة رسوله، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له جل وعلا. وكل هذه الإسقاطات لبعض الفرائض لعدم الاستطاعة هي من رحمة الله جل وعلا لعباده وإيمانه، تمام. الأمر الآخر، ما أنتم فيه من غلبة، إن علم الله جل وعلا منكم الصدق في أنكم مغلوبون سواء في طهارة أو في صلاة أو من هذا القبيل، فإنه عليكم ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة، قاعدة إلى يوم الدين، قاعدة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الإنسان يتقي الله ما استطاع، إن انعدم الماء فإنه يذهب للتيمم، تمام. ما استطاع حتى أن يتيمم، ما استطاع حروق أو قبيل جروح أو فإنه يصلي كما يعني كما أنه كان، كأنه متوضئا، كأنه متطهرا، يصلي على حالته، لكنها لا تسقط الصلاة. طيب، يصرع أثناء الصلاة، نجتهد في قضية الصرع. مثلا يصرع أثناء الوقوف، تقف المرأة، يقف الرجل المضرور، إلى إذا يعني أوشك أن يصرع يجلس أو من هذا القبيل، ثم تذهب عنه نوبة الصرع ويكمل صلاته ومن هذا القبيل. ومن لم يستطع أو من لم يستطع أن يقف أو من هذا القبيل أو يصرع ما بين الحين والآخر، فإنه يتحين الفرص التي لا يصرع فيها. فإن كان صرعه كثيرا فإنه يصلي على حاله، فإنه يصلي على حاله، ويدخل من باب في باب المرض العضال، فإنه يستطيع أن يجمع المريض والخائف وما إلى ذلك، يستطيع أن يجمع الصلوات دون قصر أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يسر أمورنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، ليجتهد الجميع وليراقب ربه، ومن كان بالله جل وعلا كان قويا، ومن كان بالشياطين عياذا بالله كان ضعيفا. واعلموا أن لكم يوما تقابلون الله فيه، وقد رفع الله عنكم البأساء والضراء والشدة واللأواء، وقد كنتم في خير عظيم فيما أنتم فيه، فإن المبتلى يكون في خرفة الجنة، الذي يبتليه الله سبحانه وتعالى يكون في خرفة الجنة كما روي في الحديث، قال وما خرفة الجنة؟ قال فيما روها. فأنتم الآن أنتم في بلاء عظيم، أنتم في خرفة الجنة، فأنتم في ثمارها الآن تتقلبون وفي بساتينها وأشجارها، وأعلموا أن لكم خيرا عظيما ولكم نصرا قريبا بحوله جل وعلا، لن يطول البلاء. اجتهدوا واجتهدنا، بارك الله في الجميع، في الدعاء والتضرع إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن سحر تقول عائشة رضي الله عنها دعا ودعا، كان يدعو الله جل وعلا، والدعاء باب عظيم، من حرمه فإنه حرم الخير كله، ومن لم يدع ومن لم يدعو الله جل وعلا فإنه والعياذ بالله إما أن يكون مستكبرا فيكون كاجرا، وإما أن يكون ساهيا لاهلا غافلا، فإنه والعياذ بالله يكون منغمسا فيما ابتلي به والعياذ بالله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، يسددنا وإياكم، ويصرف السوء عنا وعنكم. واعلموا أن لكل بداية النهاية، فمن ابتدأ سحره سينتهي في يوم من الأيام، ومن ابتدأ حسده فإنه سينتهي في يوم من الأيام، ولن يجعل الله جل وعلا للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. أسأل الله أن يطهركم مما أنتم فيه من سحر وحسد معي ونظرة ومسي ونفس، ويجعل لكم من أمركم يسرا ومخرجا مما أنتم فيه من بلايا ومن محن ومن آلام وأوجاع وأمراض. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. وأقول وبالله التوفيق، قد وقفنا على حالات كثيرة في مجال التجديد للأسحار وللعقد أيا كانت، سواء لسحر أو حسد أو عين. طبعا من ناحية العين والحسد فإنه يتجدد تلقائيا عند رؤية الحاسد أو العائن فيما وقفنا عليه، أو بمخالطته كذلك، والحاسد أعم وأطم وأعظم والعياذ بالله. وقد ينفع الأثر من العائن دون الحاسد، وأثر الحاسد قد يضر وقد لا ينفع، قد يضر وقد لا ينفع. وإذا اختلطت العين بقليل من الحسد، أو اختلط الحسد بالعين وأخذ الأثر، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب أثر العين. أما الحسد فحين ذاك قد لا يذهب، والله أعلى وأعلم. الأمر الآخر طبعا وتجديد العقد في الجسد، سواء في الرأس أو في سائر الجسد أو في الدم أو في العظم أو ما إلى ذلك، يصير ذلك ويصير ذلك، والله المستعان. الأمر الآخر في مسألة الأسحار، ولعل المراد من الشيخ أبي الفضل الحديث عنه هو هذا، بأنه حينما يعمل الساحر والمتمكن بالذات من السحر، فإنه يجعل هناك ساحرا من الجن على سحره، لأجل ألا يبطل السحر، ولأجل أن لو أبطل بعضه يجدده ويقف عليه ويجتهد عليه أن لا يذهب أبدا، خاصة إذا قدم للساحر مبلغا عظيما أو قربانا عظيما أو بجل وعظم من قبل من ذهب إليه ويعني طلب منه بأن لا ينفك عن السحر، فهو اجتهد يديه ورجليه وبنواجذه القليلة عليه من الله ما يستحق وعلى من ذهب إليه لأجل أن لا يبطل ذاك السحر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله سيبطله. فنقول اجتهد في ذلك في أن يجعل ساحرا عليما عظيما من سحرة الجن على ذاك السحر، أو إن كان هناك من أثر ذاك المسحور عند الساحر فإنه يجدد عليه ويتابعه بحسب ما يراه وفي الوقت الذي يراه. طبعا هذا ساحر كالطبيب حينما يرى مريضة، فهو ساحر يرى متى ينفك أو تنفك العقد أو تحلل المرابط أو ما إلى ذلك، خاصة إذا كان المريض إذا كان المسحور في استمرار في قضية الرقية في قضية البرنامج العلاجي، فهذا يشد وذاك يشد، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم السحر يتجدد، قد يتجدد باليوم وليس بالشهر ولا بالأسبوع، قد يكون يوميا في ساعة معينة ومحددة من ليل أو نهار وخاصة في الليل، ولذا التحرز والتحصن بسورة البقرة بآيات الله بالمعوذتين بآخر البقرة كفتاه كما روي في الحديث، أي كفتاه الشر كما هي رواية من روايات المعنى للحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسددنا ويحفظنا وأن لا يجعل الشياطين الوسوسة والجن علينا سبيلا، ومهما بلغ الضر مبلغه فإن الإيمان يدفعه وإن التوكل على الله يذهبه، وإن آيات الله البينات تدمغه، والقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو النفع وهو الحصن وهو الشفاء والعافية. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية. مسألة اليوم مسألة تجدد الأسحار، مسألة تجدد الأسحار مسألة عميقة ومسألة يعني قد تشيب الرؤوس لأنها تعطر الأمور وتجعل الإنسان يكون في حالة من البلاء مستمر، فهو في نفسية متذبذبة هابطة لأنه يشعر بالانتكاسة دائمة، ووراءه إنس وجن يكيدون له بالليل وبالنهار، وكليل بأذية طاغية